استغفر الله. ها سلم كسكسح في الحيوان. ها الأسئلة. يقول: إذا نسي سجودا في الركعة الأولى وهو في التشهد الأخير من العشاء، هل يسجد للسهو؟ يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. يقول: هل يجوز تقديم صلاة السنة على الأذكار بعد الصلاة المكتوبة؟ ما في بأس، لكن الأفضل بعد الصلاة يأتي بالأذكار ثم بعد ذلك يصلي السنة في بيته، هذا الأفضل. يقول: ما صحة حديث أن يجلس من بعد صلاة الفجر إلى الشروق يذكر الله فله أجر عمره مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح البخاري إذا صلى الفجر يجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس فقط، ولم وحديث أن أجر عمره ضعيف. وأيضا يصلي ركعتين ليس في ذلك شيء، يعني لم يرد في شيء، وإنما بعض الناس يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس على اعتبارها هي صلاة الضحى وليست صلاة الشروق أو غيرها. لا نعم غير ولا خلاص. يقول: ما الحكم لو باع الراهن أو العادل الرهن بثمن أقل من ثمنه الأصلي وكان الرهن بقدر ثمن الدين سواء كان عن قصد أو جهالة، هل يضمن من باعه ويبرأ المرتهن؟ هو سمي العادل لأنه رجل صادق ما يخدع الطرفين فيصدق مع هذا وهذا فلا يبيعه بأقل من ثمنه. يقول: هل العدل شرط في الرهن؟ إن هل يصح أن الطرفين يضعان الرهن عن رجل معروف بالسرقة؟ لا، رجل عدل يعني أمين. يقول: لماذا لا يخيره الحاكم بأمور أخرى بأن يبيع جواله ونحو ذلك مما يملكه المقترض؟ عندنا رهن، فالرهن هذا بيد الحاكم له أن يبيعه، لكن ذاك ليس في الخطوة الثانية، لو ما في رهن أو ما يسدد أو ما يكفي لسداد الرهن للحاكم أن يبيع ما زاد عن حوائج ما زاد عن حوائجه وكذلك المركوب والمسكن. يقول: لو كان في بيع الرهن ضرر على الراهن فهل لحق للقاضي أن يؤجل السداد لمدة يطلبها الراهن حتى دون رضا المرتهن؟ لا، المقدم هو دائما المرتهن. مثل ما أخبرناكم، ما دام رهن معناه كأنه أعطى هذا الرهن لغيره، خلاص خرج. رهنت البيت اعتبر نفسك أنك بعت البيت، رهنت السيارة اعتبر نفسك أنك بعت السيارة، هذا معنى الرهن. يقول: إذا باع الحاكم الرهن لكن بعد أن سدد الدين لم يكتمل سداد الدين فما العمل؟ مثل ما ذكرنا لكم في الدرس، أنا له أنه يطالب بسداد بقية الدين. يقول: هل في فعل ذي اليدين خطأ إذ أن الصحابة هابوا النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليدين سأله؟ هذا يدل على أن قد يكون من هو في أقل القوم مكانه ينفع الله عز وجل به، ونأخذ من هذا قاعدة وهو عدم احتقار الناس مطلقا، عدم احتقار المسلم مطلقا، فننتفع به في أمر قد لا يقوم به من هو أفضل منه. يقول: في حال إطالة الفصل ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة إذا طال الفصل جدا يعني. يقول: بماذا يجيب الحنابل عن هذا الحديث حيث إنهم يقولون إنه لو تكلم بعد الصلاة تبطل حتى ولو لمصلحة الصلاة؟ نقول: الصحابة تكلموا رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم، قال: لم أقصر ولم أنسى، هذا كلام. يقول: أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر وقوله وما ينطق عن الهوى. أيوه، وما تكلم في تشريع، هم سألوا ونسي، ونسي شيء من القرآن في الصلاة، وأمر أبي أن يفتح عليه، وقال عن نفسه: لقد ذكرني فلان آية كنت أنسيتها. هو بشر لا شك. يقول: هل يدل الحديث على عدم صحة خبر الأحد؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل واحد، هذا العكس، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول ذو اليدين واحد، قال: بلى قد نسيت، فات المسلم أكمل صلاته. وكون عدم صح خبر الأحد هذا أول من ابتدعه المعتزلة للطعن في نصوص الأسماء والصفات، فقالوا نخترع شيء نقول إذا أتانا حديث في الأسماء والصفات نرده لأن غير متقنين فيه، وهذا غير صحيح، لأن خبر الأحد إذا كان ثقة الراوي له مثله مثل غيره. يقول متى يكون هذا السجود؟ سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. انتهى الحديث.